ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب، فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة فينضم في الحلقوم وينفرش في أقصى الحلق ووسطه وآخره وأعلاه وأسفله وعلى وسط اللسان وأطرافه وبين الثنايا وفي الشفتين والخيشوم، فيسمع له كل منقطع من تلك المقاطع، فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له، فإذا هو حرف فألهم سبحانه الحروف عند سمي شيخ أولها، يعني هذا يصف يعني موضوع مخارج الحروف. أي لكل حرف مخرج ولكل حرف صوت. حروف الحلق، حروف الشفة معروفة عند علماء التجويد وعند علوم أصحاب الهجاء. سبحان الله العظيم. كل هذا من آيات الله سبحان الله العظيم. نعم أحسن إليكم. فألهم سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض فإذا هي كلمات قائمة بأنفسها، ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض، وإذا هي كلام دال على أنواع المعاني أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا ونفيا وإثباتا وإقرارا وإنكارا وتصديقا وتكذيبا وإيجابا واستحبابا وسؤالا وجوابا إلى غير ذلك من أنواع الخطاب، نظمه ونثره ووجيزه ومطوله على اختلاف لغات الخلائق. كل ذلك صنعته تبارك وتعالى في هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره في مجار قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيله ثم تأليفه وتوصيله، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. فهذا شأن الحرف المخلوق. وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجل. وإذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات الربوبية وأدلة الوحدانية، فهي دالة على كمال قدرته سبحانه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال رحمته وعنايته بخلقه ولطفه وإحسانه. وإذا أعطيت الاستدلال بها حقه استدللت بها على المبدأ والمعاد والخلق والأمر والتوحيد والرسالة، فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن القرآن كلام الله تكلم به حقًا وأنزله على رسوله وحيًا وبلغه كما أوحى إليه صدقًا. ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها، وبالله التوفيق. فصل. ثم أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون، فأقسم بالكتاب وآلته وهو القلم الذي هو سمي شيخ أقول بيطول فيها القلم فصل قصير ثم بيذكر أنواع القلم. أحسن هذا كله متصل. نعم أحسن. نعم أحسن. لكن نتأمل في الحروف المقطعة في القرآن نجد أنها لم تشتمل إلا فيما أظن على نصف الحروف، أو أقل ألف هذه موجودة. نعم أو أقل. أحسن عليك. اقرأ ألف ألف لام ميم متكررة كثير. أقول ألف، قل نعم موجود. نعم موجود. باء، لا ما في. لا ما في باء. تاء ما في. ثاء ما في. جيم ما في. حاء موجود. شغل؟ لا لا بالقط الحروف مقطعة. جيم جيم موجود؟ لا لا ما في شيء. حاء حاء موجود؟ نعم نعم. حاء خاء لا ما في. دال ما في. ذال فيه؟ راء موجود موجود. زاء زاي لا. سين موجود؟ شين ما في. صحيح؟ نعم. صاد فيه. ضاد ما في. طاء نعم موجود. نعم نعم. ضاء لا. عين موجود. غين لا. فاء لا. فاء ما في. قاف موجود. كاف موجود. لا موجود. ميم موجود كثير. نعم. نون موجود عندنا. والهاء موجود. هاء موجود. والسين موجود والشين غير موجود. قلناها مرت. نعم. صلى الله عليكم. جمعت في عبارة نص حكيم ولو سين قاطع. شو تقول؟ جمعت في عبارة نص حكيم ولو سين قاطع. إيش السؤال؟ لا أقول أحسن الله من الحروف التي في أوائل السور. جمعت في عبارة مشهورة عند المجودين نص حكيم له سر قاطع. زين هذا هم لهم طريقة مثل جمعهم حروف الإخفاء. لا حروف صارت كم حروف الكلمة اللي عندك؟ 14 نص حكيم 14. هذا اللي قلت لكم إنه الموجود نصفها. حروف المقطعة تمثل نصف حروف الهجاء. حروف الهجاء كم؟ 28. صحيح. والحروف المقطعة في أوائل السور تحصل منها 14. نعم يا محمد. الصلاة والسلام.